الذي كان وجه إلي في الجلسة القريبة. نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة. نعم. وهناك حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني أتى وعرف أن التي تكن في المسجد المرأة قد توفيت فذهب وصلى في المقبرة. كيف تفسرون الحديثين؟ لا تناقض بين الحديثين والحمد لله. الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يشوبها ولا يخالفها شيء من التعظيم لغير الله فيها، فإنه من أنواع الشرك. فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة، لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان، يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته، فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر. أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت، لا يقصد به هذا الميت، لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت. فالصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء، والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر. هذا هو المنهي وذلك هو الجائز، فلا إشكال بين هذا وهذا. نعم. السلام على رسول الله. أما بعد، ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تروي عائشة رضي الله عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر الظهر والعصر، فهل يجوز أو هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز الإنسان في المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع عصر دون عذر؟ أفيدونا. السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة، وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنيته عبد الله ابن عباس؟ ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر، لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين. وهنا يقول ابن عباس